بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام حافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن نوع آخر، قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه نحن الآن في الركن الرابع عشر أو الثالث عشر. الرابع عشر التسليم، الرابع عشر كان الصلاة 14 عند الإمام أحمد. الرابع عشر هو التسليم، أن تسلم مرتين عن يمينك وشمالك. التشهد هو الثاني عشر، والصلاة على النبي الثالث عشر، والتسليم هو الرابع عشر. 14 ركن. ساد يقول هنا النسائي رحمه الله نوع آخر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صفة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي بلغها أصحابه وأقراها إياهم صفة الصلاة، وهي 33 سورة، 33 حالة. ذكر ابن القيم رحمه الله 32 سورة منها، وأهمل واحدة وهي أكثرها وأوجبها وأكثرها وأكملها، أهملها رحمه. والكتاب موجود يباع في الأسواق من جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، بس إنه أهمل 33، أهملها، أتى باثنتين وثلاثين سورة وأهمل الكاملة الوافية. يقول النسائي هنا رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى، مجمع بن يحيى قال عن عثمان بن موهب، عن عثمان بن موهب قال حدثنا موسى بن طلحة، موسى بن طلحة عن أبيه طلحة، عن أبيه طلحة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. نقول طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشهود له بالجنة، يقول أننا قلنا للرسول عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، ليس فيها على هنا، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. آل إبراهيم ليس فيها على، وآل محمد فيها على، هذه صفة من الصفات الثنتين والثلاثين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر، يقول حدثنا عبيد الله بن سعد، عبيد الله بن سعد قال حدثنا عن عمه، عن عمه سعد بن إبراهيم قال حدثنا شريك، شريك القاضي النخعي قال عن عثمان بن موهب، عن عثمان بن موهب قال حدثنا موسى بن طلحة عن أبيه طلحة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام. السند الأول يقول قلنا، ويجوز أن القائل هو الرجل اللي أتى. السند الأول يقول طلحة قلنا للرسول كيف نصلي عليك، ويجوز أن القائل هو الرجل حتى في السند الأول، مدام قلنا معناه أن رجل قال، يعني تكلم بلساننا، الرجل اللي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسان الصحابة رضي الله عنهم، وهم يحبون الغريب إذا جاء ليسأل الرسول، لأنه ما يستحي، الأعرابي ما يستحي ولا يخجل ولا شيء، يا محمد قل لي كذا أو يا رسول الله قل لي كذا. الشاهد هنا يقول أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. هنا ليس فيه آل. هذه صفة أيضا من صفة الصلاة على الرسول. الصلاة على الرسول فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيها على في الثنتين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم هنا وكما صليت على إبراهيم، ليس فيها الآل. هذه صفة من الصلاة، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني في الصلاة بإمكانك أن تقولها بالصلاة جائز. نعم. قال رحمه الله: ورنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة أنه قال: سألت زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى قال الأموي قال حدثنا عن أبيه يحيى بن سعيد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن سلمة قال حدثنا موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة. يقول موسى: سألت زيد بن خارجة رضي الله عنه كيف سألتم الرسول الصلاة؟ فقال: قلنا كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد. بعده فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء. فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء لأنفسكم للرسول ولأنفسكم، صلوا علي واجتهدوا في الدعاء في آخر الصلاة، لأن الدعاء في آخر الصلاة مقبول. ثم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، ما في وبارك. طيب، قول نوع آخر. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم. نوع آخر. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر قال عن ابن الهاد يزيد قال حدثنا عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم سألوا الرسول كيف نصلي عليك، فقال: قولوا نعم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نوع آخر. قال رحمه الله: برنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاون والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو عبد الرحمن: أنبأنا قتيبة بهذا الحديث مرتين، ولعله أن يكون قد سقط عليه من شطر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة. نوع آخر. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك ثم قال حدثنا حارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن وقتيبة اجتمع في الرواية عن مالك رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عن أبيه قال عن عمرو بن سليم قال حدثنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، قالوا كيف نصلي؟ كيف نصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. يقول هنا أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنهم سأل الرسول: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هذا آخر الحديث الذي في الصحيحين. يقول: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، لأنك صليت على الرسول وعلى أزواجه وذريته وآله، وآله كل أمم الأرض، المسلمون منهم هم من آل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فآل الرسول من أمم الأرض، المسلمين من أمم الأرض هم آل الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت تصلي على النبي وأزواجه وذريته وآله وتسلم تسليما كثيرا، تكتال بالمكيال الأوفى كما في الصحيحين. من أراد أن يكال له بالمكيال الأوفى فليقل هذه الصفة، يعني في الصلاة أو في غير الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه الصفة هي التي امتازت بأنك يكتال لك بالمكيال الأوفى. أما الصفات الأخرى فلك أجر فيها الإنسان، وهي في الصلاة أيضا تقولها في الصلاة وغير الصلاة إن شئت. يقول: نعم. وقال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث. يقول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث بالمسكين. وأما حديث مالك، نعم، قتيبة، كما حديث قتيبة: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبو عبد الرحمن: أنبأنا قتيبة بهذا الحديث مرتين. يقول أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأنا قتيبة بن سعيد مرتين في هذا الحديث، يعني حدثنا إياه مرتين. ولعله أن يكون قد سقط عليه من شطر، ولعله قد سقط عليه قول الحارث بالمسكين، وهو يقول: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته، لعله سقط عليه، ما رواه قتيبة، ما روى هذا. باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. يقول النسائي رحمه الله: باب الفضل في الصلاة، باب الفضل في الصلاة على الرسول، يعني والسلام، الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، فضل أن يصلي على الرسول ويسلم عليه، عليه الصلاة والسلام. قال النسائي: حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن، عن سليمان مولى الحسن قال عن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج علينا يوما ووجهه مستنير مستبشر، فقال: إنه أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله يقول لك ألا يرضيك أن من صلى عليك وحده مرة صلينا عليك عشر، صلينا عليه عشر بدل الواحدة عشر، نصلي عليه عشر. ربنا يصلي على الإنسان إذا صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام عشر مرات، وصلاة الله تعالى وتقدس ثناؤه في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، يقول: عبدي فلان ابن فلان صلى على رسولي في الساعة الفلانية في المكان الفلاني، يقول للكروبيين وحملة العرش وفضاء الملائكة، يقوله للكروبيين عليه تعالى وتقدس: عبدي صلى على رسولي، عبدي فلان صلى على عبدي ورسولي محمد عليه الصلاة والسلام، فيصلي عليه 13 مرات، الواحدة بعشر، وإذا سلم عليك الواحدة بعشر أيضا. فالصلاة والسلام لازم يكونان مقترنان، صل على الرسول وتسلم عليه، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، أو تقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، لابد من الصلاة والسلام سواء، لأنك إذا صليت بدون سلام الله يصلي عليك لكن بدون سلام أيضا، فلازم من السلام. نعم. قال رحمه الله: قرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الألاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن مولى الابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه يعقوب عبد الرحمن بن يعقوب قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى أن الله تعالى تقدس يقول: من صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وهنا اكتفى بالصلاة على النبي من باب الاكتفاء، وإلا فلا بد من السلام. يقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أو تقول: عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. أو تقول: عليه الصلاة بالضمير، عليه الصلاة والسلام على الرسول الصلاة والسلام. ربك تعالى وتقدس يصلي ويسلم عليك عشرا، عشرا في الصلاة وعشرا في السلام، إذا قرنتهم عشرا في الصلاة وعشرا في السلام. يثني عليك عند الملائكة صلاة الله على عبده، ثناؤه على عبده في الملائكة الأعلى، الملائكة الأعلى الكروبيون حملة العرش، أفضل ملائكة، أفضل الملائكة، يثني عليك في الملائكة الأعلى وهم الملائكة الكروبيون وحملة العرش والذين يطوفون على العرش، الذين يطوفون على العرش، يثني عليك عند هؤلاء، عند الكروبيين وحملة العرش، يثني عليك عبدي صلى على عبدي ورسولي صلوا عليه، فيثني عليه. صلاة الملائكة صلاة دعائهم لنا، الملائكة يدعون لنا، صلاتهم دعائهم لنا. وأما صلاة الله فهو ثناه على عبده بالملائكة الأعلى كما قال البخاري رحمه الله، ومن فسرها بغير هذا فهو غلط. ثناه الله ثناه على عبده بالملائكة الأعلى، صلاة الله ثناه على عبده بالملائكة الأعلى. نعم. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. يقول: وأخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن إسحاق، يونس بن إسحاق قال حدثنا بريد بن أبي مريم، بريد بن أبي بردة عن بريد بن أبي مريم، بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات. يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، عشر مرات. وصلاة الله كما سبق وكما فسره البخاري ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الكروبيون حملة العرش والذين يطوفون على العرش، كروبين الذين يطوفون على العرش هم أفضل الملائكة. نعم. وحط عنه عشر خطيئات، وحط عنه عشر خطيئات، ومحي عنه عشر سيئات، حط عنه عشر خطيئات ورفع عشر حسنات. نعم. باب تخير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمرو بن علي واللفظ له، قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله والسلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليخير من الدعاء بعد أعجبه إليه ويدعو به. يقول النسائي رحمه الله في حديث سبق، هذا الحديث مرنا مرتين أو ثلاث، يقول: باب الدعاء. باب تخير الدعاء بعد الصلاة. تخير الدعاء عندما تنتهي الإنسان من الأركان الاثنين، التشهد والصلاة على النبي أركان لا بد أن تأتي بها، وبعد ذلك تخير من الدعاء سنن. اللي بعد الصلاة على النبي سنن، تخير من الدعاء ما شئت. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام حث على التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب جهنم وعذاب فتنة المسيح المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، حث على هذا الدعاء. لكن إن شئت أن تقولها وإن شئت أنت مخير، تأتي بغيرها مما تختار الإنسان لنفسك فأنت حر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم وعمر بن علي قال حدثنا يحيى القطان قال سليمان الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أننا كنا يقول ابن مسعود كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال لا تقولوا هذا، فإن الله هو السلام، السلام عليه السلام، السلام عليه السلام، مثل هذا يقول من الدعاء الطواف هنا وإليك يرجع السلام، السلام هو الله يرجع السلام على السلام، هذا كله تحصيل حاصل. الشاوة من البدع ومن الاعتداء في الدعاء. النبي يقول لا تعتدوا في الدعاء، الاعتداء في الدعاء أن تأتي بأشياء ما وردت بل هي بدعة. فيقول إذا قلتم السلام على الله من عند الله هو السلام، ولا يمكن يرجع السلام على السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم صلوا على النبي لأنه ركن من أركان الصلاة عند الإمام أحمد وسنة عند غيره. فإما بعد ذلك بعد الركنين اختر من الدعاء ما تشاء، إن شئت أن تأتي بما حث عليه الرسول وهو التعوذ من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة القبر وفتنة النار، تعوذ بها ثم تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا كله سنن. إن شئت أن تقول هذا وإن شئت أن تأتي بدعاء أنت تختاره الإنسان وترى أنه أحسن فكذلك. لكن التعوذ من النار ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال أحسن لك وأفضل، لأن الرسول أمر بها، الرسول أمر بهذا الدعاء، وإن كان ليس واجب عند كافة علماء الإسلام، ليس واجب ما بعد الصلاة على الرسول ليس واجب، بل هو سنن. التعوذات وربنا آتنا وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وتشهد ثلاث مرات لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت، ثم إن شئت أن تدعو أكثر وإلا تسلم، هذا كله من السنن، تأتي به سنن من تكميل الصلاة ومن سنن الصلاة، وإلا فاختر أنت ما شئت من الأدعية التي ترى أنها أحسن لك، اختر وقلها بعد الصلاة بعد الركنين بعد التشهد والصلاة على النبي. السلام علينا وعلى عباد الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنك تسلم على على على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، على كل عبد، لا قلت علينا وعلى عباد الله، تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الجن، حتى صالح الجن، كل عبد من بني آدم وكل عبد من الجن مؤمن فإنك تسلم عليهم في جميع بقاع الأرض في السماء وفي الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصلي على النبي لأنه ركن عند بعض العلماء، ركن من أركان الصلاة، ثم بعد ذلك تختار من الأدعية ما تشاء. نعم. الذكر بعد التشهد. قال رحمه الله ورنا عبيد بن وكيع بن الجراح أبو سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن إكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي، قال سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سلي حاجتك. يقول نعم نعم. يقول النسائي رحمه الله الذكر بعدما ينتهي الإنسان من التشهد يريد أن يذكر ماذا يفعل وهو بعد الصلاة، هذا بعد ما يسلم الإنسان من النوافل أو من الفرائض ماذا يقول؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد بن وكيع قال أخو سفيان بن وكيع، عبيد وسفيان أولاد الوكيع بن الجراح قال حدثنا عن أبيه عن أبيه وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أمه أم سليم بنت ملحان أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله علمني ذكر أدعو به بعد الصلاة في صلاتي أما في نفس الصلاة أو بعد الصلاة فقولي إذا فقال قولي إذا صليت قولي سبح الله عشرا وهلليه عشرا وكبريه عشرا ثم قولي لا إله إلا الله. هذه العشر والعشر والعشر وردت بعد التسليم إذا سلمت من الفريضة تسبح سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فإن شئت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشر مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله عشر مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشر مرات ثم تكمل لا إله إلا الله صارت كملت. هذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة وعلي أن يقولاه بعد الفريضة وعند النوم عند النوم وبعد الفريضة يقول هذا التسبيح والتهليل عشر عشر عشر وكمال المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو يكمل واحدة من التكبيرات يجعلها 34 فتصير مئة يصير التسبيحات والتهليل والتشليات كلها عشر عشر عشر وهناك 34 فتصير كاملة بمئة مئة تسبيحة ومئة تسبيحة وتهليلة وتكبيرة. فهذا أحسن ذكر بعد الصلاة. وإن شئت تقول لك ما ورد أنه يقال بعد الصلاة إلا هنا هنا أجمل ما ندري هو بعد الصلاة إلا بعد. قالت ماذا أقول في صلاتي قال قولي عشرا سبح الله عشر وكبري عشر وهلليه عشر ولم يقل بعد الصلاة ولا بعده قالت في صلاتي. ويجوز أن يكون بعد الصلاة أيضا متابع للصلاة أو أنه بعدما تنتهي من التشهد. نعم. ثم سالي حاجتك يقول ربك نعم نعم نعم نعم لبيك يا أمتي يقضي حاجتك. باب الدعاء بعد الذكر. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا قلم بن خليفة عن حفص بن أخي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يقول النسائي رحمه الله باب الذكر بعد الدعاء الدعاء بعد الذكر. حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا حفص بن أخي أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا. يقول كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا يعني أنا والصحابة مع الصحابة وإن كان هو أصغرهم يجلسون مع الصحابة يستفيدون حتى الصغار ابن عباس وأنس وزيد بن ثابت وغيرهم من الصغار الذي بلغوا العشر أو دون العشر أو فوق العشر. فأنس تعدى العشر رضي الله عنه. أنس جاء إلى الرسول جاء إلى المدينة وعمره عشر سنوات ثم مشى إلى عشر سنوات أخرى صار 20 مات الرسول وله 20 سنة. الشاهد يقول أنس كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا أنا والصحابة فسمع شخصا يصلي في المسجد ثم لما انتهى وجلس للتشهد وسلم أو أنه قبل السلام قال في دعائه نعم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد من أن لا إله إلا لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سالي تدرون مما دعا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون. الرسول عليه الصلاة والسلام دائم مخاطبته لأصحابه بالسؤال أتدرون ماذا أتدرون هكذا أتدرون ما حصل أتدرون كذا وكذا لينتبه الناس ويحضر قلوبهم وينتبهوا لما سيجاوب به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أتدرون ما قال قالوا لا يا رسول الله. قال إنه سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنزلة بن علي أن محجن بن الأذرع رضي الله عنه حدثه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أنا أبي عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم ويقال له المكتب، له كتاب ويعلم الناس، فنسب إلى التعليم ونسب إلى الكتاتيب التي يدرس الناس فيها. قال حدثنا ابن بريدة عبد الله قال حدثنا حنظلة بن علي قال الله اللهم إني أسألك يا الله أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة: نعم، قد غفر له. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قد غفر له ثلاث مرات. يذكر الرسول أن الرجل هذا الذي قال هذا الدعاء: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك أن تغفر لي ذنوبي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد غفر له. نوع آخر من الدعاء. قال رحمه الله: قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث أي يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ندعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول النسائي رحمه الله: من الأدعية التي يقولها الإنسان بعد الصلاة، بعدما تسلم من الصلاة أو أنت تتشهد، بعدما تقضي من التشهدات تأتي بما تحب من الأدعية الإنسان التي وردت والتي تحب الإنسان أن تقولها. انظر الصحابة يأتي بشيء من عنده هو: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اغفر لذنوبي. وقال الرسول: غفر له ثلاث مرات. والأول يقول: لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الإنسان يجتهد من الأدعية التي وردت وغير التي الذي يستحسنها هو، وأنها تقربه إلى الله ويغفر ذنبه ويرقى درجات. قل يا الإنسان ائت بها أنت في صلاتك ما بعد سلمت أو سلمت، قلها يا الإنسان وربك بين يديك، تعالى وتقضي، يقول لك: لبيك عبدي. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير عبد الله بن مرثد قال عن عبد الله بن عمرو قال عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول يا رسول الله في السجود أو في الركوع أو في آخر صلاتي في التشهد أو بعد السلام، ماذا أقول؟ قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يغفر لك بإذن الله. هذا أبو بكر التزم، هو كان يدعو به دائما عليه رضي الله عنه وأرضاه. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال أبو بكر: يعني أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يعني في السجود، يعني إذا سجدت على الأرض أقول هذا الدعاء. فقال له: نعم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وتب علي إنك أنت الغفار الرحيم. نوع آخر من الدعاء. قال رحمه الله ورنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن السنابه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لو أحبك يا معاذ، فقلت أنا أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نوع آخر من الدعاء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا عقبة بن مسلم قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي يزيد بن حبيب قال حدثنا الصنابحي عبد الله قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسك يده وقال له يا معاذ والله لا أحبك. اللام هنا موطئة للقسم، يعني والله إني أحبك. وفي روايات أنه ليس فيها لام، يا معاذ إني أحبك بدون لام. وهنا يقول يا معاذ لا أحبك، إني لا أحبك، يعني اللام هنا موطئة للقسم، والله إني أحبك يعني لا أحبك تأكيدا للقسم. قال ولكن قلت نعم، فقلت وأنا أحبك يا رسول الله. فقال معاذ رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وأنا أحبك يا رسول الله، فقال لا تنسى أن تقول نعم في كل صلاة ربي أعني على ذكرك. لا تنسى أن تقول في كل صلاة، يعني دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على نفسي نعم على ذكرك وشكرك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي دعاء آخر أيضا علم معاذ بعد هذا سيأتي يمكن نعم. نوع آخر من الدعاء. قال رحمه الله أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي الألاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من الدعاء في الصلاة في التحية يعني أو بعد السلام. يقول حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري قال عن أبي العلاء قال عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. يقول شداد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاته يعني دبر الصلاة أو هو ساجد جائز هذا وهذا، أو هو ساجد ويسمعهم، أو أنه في التشهد عندما يسلم يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد نعم، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك نعم، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وأستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب نعم. نوع آخر. قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت وأوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقضي، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر في الدعاء الذي يقال في الصلاة. حدثنا يحيى بن حبيب بن عرب. يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه السائب بن يزيد قال حدثنا قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فلما سلم خفف كأنه خفف الصلاة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجزون في الصلاة. الإنسان يصلي أحيانا وله شغل أو يرى أنه رأه أحد له شغل فإنه يخفف، لأن أدنى الكمال ثلاث: أدنى الكمال في التسبيحات الركوع والسجود، والقراءة تقرأ ما ترى الفاتحة وسورة قصيرة فتصير الصلاة خفيفة. يرون أن الصلاة خفيفة تسبح ثلاث تسبيحات أو خمس تسبيحات الإمام يرون أنه خفف الصلاة، في الركوع خمس وفي السجود خمس أو ثلاث وثلاث في السجود، ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قصيرة ثم يسلم، يرون أنه يخفف، أنه خفف الصلاة، ولا شك أنه خفف، لا شك أن الصلاة تكون خفيفة إذا كانت خمس تسبيحات أو ثلاث تسبيحات وفاتحة وسورة قصيرة، لا شك أن الصلاة خفيفة. وهذا هو ما ينبغي للأئمة الذين يصلي وراءهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، إنسان محصور، إنسان له حاجة بيطلع حاجته، المفروض أن تكون الصلاة خفيفة. أدنى الكمال ثلاث، وإن شئت خمس، وإن شئت سبع، والقراءة فاتحة وسورة قصيرة، لا سيما في المغرب والعشاء، لا سيما في المغرب والعشاء فإنك تخففها الإنسان. أما في الظهر والعصر فأنت تخففها على حسب الاستطاعة. الشاهد أن أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه خفف، نعم، عمار بن ياسر رضي الله عنه خفف الصلاة، ثم قالوا له: خففت الصلاة يا عمار؟ قال: إن كنت خففتها فقد قلت كلمات قد علمنا إياها الرسول عليه الصلاة، تكفي، يعني قلت هذه الكلمات في الصلاة تكفي عن تكميل الصلاة، هي كملت لنا الصلاة، هذه الدعاء كلمات يعني دعاء تكفينا في الصلاة وتكمل لنا الصلاة. فقام وذهب، فتبعه رجل يقال إنه أبي ويقال أبي، فقال: ما هي الكلمات؟ فأخبره، فأتى وأخبر القوم أنها: اللهم بعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وقدرتك على الخلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وأحيني ما كانت الحياة، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، نعم، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، نعم. اللهم وأسألك خشيتك في الغضب، اللهم وأسألك خشيتك في الغضب والرضا، نعم، في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نعم. وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم، نعم، والشوق إلى لقائك فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نعم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، نعم. في غير النسائي هنا ما فيها وأسألك وأتكرار وأسألك، ليس فيها، فيها الواو، عطف الواو على يعطف جملة على جملة في الواو. هنا النسائي أتى بأسألك كذا وأسألك كذا وأسألك كذا، لكن من رواية عمار في غير النسائي أتى، أظن في أبي داود، أتى بالكلمات هذه بغير وأسألك أتى بالواو، يعطف جملة على جملة بالواو، نعم. وأنت حر تقول أسألك وهو أجمل، وتقول بالواو كذلك، نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلد عن قيس بن عباد قال: صلى عمار بن ياسر رضي الله عنه بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروا ذلك: ألم نتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي، وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من الدعاء التي روي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، يقول حدثنا عبيد الله بن سعد، عبيد الله بن سعد عن ابن إبراهيم عن عمه سعد بن إبراهيم قال حدثنا شريك، شريك القاضي قال حدثنا أبو هاشم الواسطي، أبو هاشم الواسطي قال حدثنا أبو مجلس، أبو مجلس لاحق قال حدثنا قيس بن عباد، قيس بن عباد أو عباد قال قال صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفى. يقول صلى عمار وهو أمير على الكوفة، عمار رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة أخيرا، وصلى بالناس صلاة خففها فأنكروا عليه، فقال إن خففتها فقد أكملت الركوع، ألا أكملت الركوع والسجود؟ قالوا بلى، يعني أكملت الركوع ثلاث تسبيحات أو خمس تسبيحات، أكملت الركوع والسجود أكملته. قال لقد قلت كلمات علمني إياها الرسول عليه الصلاة والسلام هي تكمل لي صلاتي. فقام وذهب، ثم تبعه واحد يسمى أبي أو أنه أبي أو أنه والد قيس، فقال إن الكلمات هي اللهم بعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، نعم أحيني ما علمت الحياة، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمه شخص يتمنى الموت، قال لا يتمنى أحدكم الموت، ولكن يقول اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا أحسن لك الإنسان، ولا تتمنى الموت من لضر نزل به، يتمنى الموت ابن آدم لضر نزل به وتفارق الدنيا. إذا رأيت ضر وأصابك مصيبة وأصابك ضر ووجدت أنك تفارق الحياة لتستريح الإنسان، فلا تقول اللهم متني وخذني إليك وافعل، إنما تقول هذا الدعاء اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، إذا ترى يا ربي أن الحياة خيرا لي فأحيني، لأن طول العمر إذا كان على طاعة فأنت ترقى درجات، تزيد درجات وتزيد حياة الناس. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا اللي علمه الرسول. إلى هنا علم الرسول الشخص الذي يقول إنه يتوفى يتمنى الموت. ثم قال عمار رضي الله عنه وأسألك خشيتك في الغضب والرضا، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الغضب، وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم اللهم زيننا بزينة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. نعم. باب التعوذ في الصلاة. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن أساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة رضي الله عنها حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته، فقالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما تعلم ومن شر ما لم أعمل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير، جرير نعم عن منصور، عن منصور بن المعتمر جرير بن عبد الحميد قال عن منصور بن المعتمر قال حدثنا هلال بن يسار، هلال بن يسار قال عن فروة بن نوفل، عن فروة بن نوفل أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قال أخبريني حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثيني بشيء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله، قالت نعم كان يقول نعم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، ومن شر ما لم أعمل أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حديث طويل غير هذا، يعني فيها الكلمتين ولكنه أكثر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت وشر ما من شر ما عملت أنا ومن شر ما لم أعمل، وأعوذ بك من اللهم نسألك من خير ما علمت وخير ما لم أعلم، أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعلم. فيه بقية أيضا. نعم. نوع آخر قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستئيس من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يقول النسائي رحمه الله: نوع آخر من التعوذات في فتنة، من فتنة القبر وفتنة النار وفتنة عذاب القبر. يقول حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث، أشعث بن أبي الشعثة قال عن أبي أبو الشعثة قال حدثنا مسروق، مسروق بن الأجدع الهمداني أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال سألت عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر حق. تقول عائشة: سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر، والحديث له سبب. سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها له سبب، وهو أن أتتها يهودية، أتت عائشة يهودية تزورها فتعوذت من عذاب القبر اليهودية، فقالت إن الرسول يقول عذاب القبر يعذب يهود في قبورهم، لأن يعني المسلمين ما يعذبون في قبورهم، لكن نزل عليه أن المسلم يعذب في قبره بأسباب يعملها هو. فلما أتى سألته عائشة: يا رسول الله، هل يعذب الناس في قبورهم؟ قال: ذلك اليهود يعذبون في قبورهم. ثم بعد قليل نزل عليه الوحي أن الناس يعذبون في قبورهم سواء مسلمون أو يهود. فصار تقول عائشة رضي الله عنها بعد هذا صار ما يفارق ولا يصلي حتى يتعوذ من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. الأربع هذه كان يتعوذ بها بعد ما يصلي على نفسه وعالم يصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شئت أن تسلم بعد هذا، وإن شئت أن تستمر بالأدعية التي وردت في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إلى آخره. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثلاث مرات تقول لا إله إلا أنت ثم تسلم، أو تضيف إليها دعاء من عندك أنت تستحسنه، لا بأس بذلك كله. إنما فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال وعذاب النار، هذا كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد ذلك تقول لا يمكن أن يصلي صلاة فريضة ولا نافلة إلا يتعوذ من عذاب القبر بعد هذه الحادثة التي سألت عائشة الرسول أن اليهودية تقول كذا وكذا، فقال اللي يعذب اليهود في قبورهم، لكن نزل الوحي عليه أن كل صاحب معصية يعذب في قبره، كل صاحب إلا إذا تاب معصيته أو عفى الله عنه تعالى وتقدم، وإلا فإنه يعذب في قبره. والدليل على هذا اثنين الرجلين المسلمين، الذي واحد عذب بالبول وواحد عذب بالنميمة. معنى هذا أن عذاب القبر موجود حتى في أمة محمد، موجود عذاب القبر حتى في أمة محمد الذين يرتكبون الكبائر ولم يتوبوا. يقول أخبرنا عمرو بن عثمان عن أبيه عثمان بن عمرو قال حدثنا شعيب قال بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير قال أن عائشة أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ. نعم، كان يتعوذ من عذاب القبر، كان بعد هذه الحادثة يتعوذ من عذاب القبر. قالت في آخر الحديث: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستئيس من المغرم؟ يقول في آخر الحديث: اللهم إني أعوذ بك، لما قال اللهم إني أعوذ من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، قال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل له: يا رسول الله، تكثر من التعوذ من المأثم ومن المغرم؟ قال: الإنسان إذا غرم فحدث فكذب، ووعد فأخلف، وأؤتمن وخان، لا شك في هذا. الإنسان إذا غرم فركبته الديون، لا شك أنه يحدث فيكذب ويعد فيخلف، لأنه غصب، أحيانا غصب عليه وأحيانا مماطلة، أحيانا قهرا عليه وغصب عليه. يا فلان عطني حقي، يقول بكرة أجيب لك، ما عنده شيء، منين يجيب؟ ما عنده شيء، أو عنده لكن مماطلة. فالإنسان إذا غرم وركبته الديون، حدث فكذب ووعد فأخلف وأؤتمن فخان، لا شك في هذا. فلهذا يتعوذ الرسول عليه الصلاة والسلام من المأثم والمغرم. قال رحمه الله: برني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى بن الأوزاعي هاون، وأنبعنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال: حدثنا المعافى، المعافى بن زكريا قال: عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عبد الرحمن قال: حدثنا، ثم حول السند فقال: حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال: حدثنا، قال: واللفظ له، واللفظ له قال: حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال: عن حسان بن عطية، عن حسان بن عطية قال: حدثنا محمد بن أبي عائشة، محمد بن أبي عائشة عن، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ في صلاته، دائما ما يتعوذ في التشهد الأخير: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة القبر، من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، ثم ليتخير من أتبع ما شاء. إذا صليت على النبي قرأت التشهد الأخير وقرأت الصلاة على النبي، ثم قرأت هذا الدعاء، فإن شئت أن تدعو ربنا آتنا، وشئت وأدعيها التي في آل عمران، وإن شئت أن تسلم أنت حر الإنسان، وإن شئت أن تضيف إليها أدعية تختارها أنت، فلا مانع من ذلك. الإنسان في صلاته بين يدي ربه تعالى وتقدس، فاختر ما تشاء من الأدعية التي تنفعك في دينك أو دنياك. نعم. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا تشهد أحدكم تامن التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فليتعوذ من أربع: اللهم نعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أربع: اللهم نعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذا انتهيت من هذه الأربع وقلتها حينئذ ادعو بما تشاء. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.